الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله. قوله رحمه الله الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله، لأن مقصود النميمة هو الإفساد، ومقصود النصيحة لله ورسوله هو الإصلاح. هذا السطر له معنى كبير، طبقه في حياة الناس. تقدم معنا في باب بيان شيء من أنواع السحر أن من السحر النميمة القالة بين الناس، يعني نشر السوء بين الناس، صدق ولا كذب؟ قد يكون صدقا، قد يكون صدقا، ولكنه لا يثمر إصلاحا، وإنما يثمر فسادا. طبقها الآن في حياتنا، انظر ما في بعض الصحف وبعض المواقع الأنترنتية والتويتر والفيسبوك، نميمة، لأنها مالها إفساد القلوب، يفسد قلب الحاكم على المحكوم، وقلب المحكوم على الحاكم، وقلب المعلم على المتعلم، وقلب المتعلم على المعلم، وقلب الشيخ الفلاني على الشيخ الفلاني، وقلب أهل بلد فلاني على أهل بلد فلاني. هذا من تلاعب الشيطان وتسلطه على المسلمين، التي إذا فتح لهم باب يرجى أن يكون من أبواب نفعهم، وإذا هو يصير باب من أبواب الشرور عليه. وقل أن يفتح باب من أبواب الحياة المدنية على الناس إلا تولد منه شر، مع وجود الفائدة في أصله، ولكن عدم كمال العلم وتخليص النفوس من الأهواء يصير مثل هذه النوافذ آلات لحرب قبيحة في الوقوع في الأعراض والتعدي عليها والسب والشتيمة والتنقص، مما يثير الكراهية والبغض بين الناس فتظلم قلوبهم، فإذا أظلمت قلوبهم لا يصلحهم إلا عذاب الله عز وجل، فيسلط الله بعضهم على بعض، فإن من عذاب الله لهذه الأمة لتطهيرها وإصلاحها تسليط بعضهم على بعض حتى يرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. وطالب العلم ينبغي أن يصور هذه الحقائق الشرعية في قلبه، ويجعلها سبيلا لعبادة الله عز وجل بإقامتها في الحياة. المقصود من العلم أن تقيمه في الحياة، لا أن يكون مجرد معلومات فقط. فإذا جيت في التطبيق وجدت أن أحدنا يخرج من المسجد ثم بعد ذلك يرى الإسعاف في الشارع، وهناك رجل ينزف في الدم وهم جاءوا لإسعافه، فهو ينظر في نظرته أن هؤلاء لم يسارعوا إلى إسعافه، ويذهب إلى موقع من هذه المواقع ويكتب العنوان الإسعاف يشارك في قتل المواطن، يصير بهذا الشيء، وهذا فيه من الإفساد والظلم والتعدي ما لا ترجى منفعته. فأي منفعة في مثل هذه الصياغة للخبر؟ طالب العلم يجب له أن يراقب الله عز وجل، لا يراقب الناس. نحن أخذنا هذه مواقع التواصل، أخذناها من غيرنا بأخلاقهم، لم نأخذها بأخلاقنا، أخذناها من غيرنا وهي آلة للنفع، ولكننا أخذناها بأخلاقهم وقيمهم وثقافاتهم ومثلهم، فصرنا نحاديهم في مثل هذه المقالات وغيرها من المقالات التي سرعان ما يتبين عند العاقل خلافها. فينبغي الإنسان أن يعرف أنه إن حكم حكم، إذا حكم في شيء حكم، ليس يحكم عند الخلق يخاف محاكمة الخلق وملاحقة الخلق، لا، يحكم عند الله عز وجل. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي لفظة تأتي بها فهي مرصدة عند الله سبحانه وتعالى. لهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يعظمون أمر الوقوف بين يدي الله عز وجل في شهود أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. كان علي بن الحسين بن علي بن الحسين رضي الله عنه المعروف بزين العابدين إذا توضأ اصفر، فكان يقال له فيقول إني أقف بين يدي عظيم. يعني إذا أراد الإنسان يتوضأ سيتوضأ ويقف بين يدي الله عز وجل، كيف يكون وقوفه؟ لو واحد منا دعي إلى أن يلقى أمير منطقة، انظر ماذا يكون له من العناية والكلفة والمشقة والتفكير، كيف يكون حاله، وينظر هل فيه نقطة في البشت المناسب الآن ربيعي ولا خريفي، أسود ولا بني، الطيب اللي يضعه الطيب هذا يناسب دهن العود ولا يناسب البخاخات، يبقى في كرب عظيم من الملاقاة. فإذا قام لملاقاة الله عز وجل تجد أنه لا يأبه بهذا، وإذا تكلم بكلمة مرصدة عليه عند الله عز وجل لا يأبه بهذا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن الرجل يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خليفة. هذا أمر عظيم. ولذلك لماذا السلف كانوا يقلون الكلام؟ ليس للفهاهة والعي وقلة الفصاحة، هم أفصح منا لسانا وأجود بيانا، ولكنهم يعلمون أن العبد إذا تكلم كتبت عليه هذه الكلمة. جاءت ابنة حماد بن سلمة إليه فقالت وهو مع بعض أصحابه أذهب ألعب يا أبتاه، فسكت. ثم قالت أهو أذهب ألعب يا أبتاه، فسكت. فقال له بعض أصحابه لما لا تقول لها اذهبي العبي؟ قال أكره أن أجد في صحيفتي يوم القيامة العبي. وهي أمر مباح، ولكنه لا يريد أن يكون في صحيفته مثل هذه الكلمة. ولما كانت هذه حاله قيل فيه لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت الساعة ما ازداد طاعة. لماذا؟ لكمال حاله في الطاعة، حاله كاملة في الطاعة، فلو قلت تموت الآن هذه الطاعة التي يستطيعها وهو يقدمها إلى ربه سبحانه وتعالى.